بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حولت هذه العادة الخبيثة الشباب وهم في ريعان عمرهم إلى شيوخ مهازيل. العادة السيئة دب فيهم القساء والعجز وهم في سن النشاط. العادة السيئة حولت نضارة الوجوه إلى صفرة. العادة السيئة تضعف البصر تدمر الأعصاب تتسبب في أمراض الظهر. العادة السيئة تضعف عضو التناسل نفسه وتصيبه بالضمور. العادة السيئة يحدث به قصور عند الزواج ثم يصاب بسرعة القلب. العادة السيئة بعد الزواج هيعاني عندما تشعر زوجته انها ما تزوجت من رجل. العادة السيئة عيل في ثانوي او في اعدادية في وقت فوران الشهوة يبني مدرسة ولبسة خفيف مسبسبة شعرها وابتسامة خلابة ولسه عندها 25-30 سنة. العادة السيئة النظرة المحرمة بريدة سهم من سهام ابليس المسمومة فاحذروا. أسال العلم ان سموه ترستم عفة البصري فصرتم تتبعون العين من ظرفات الصوري. أصحابك انت راضي عنهم يسرك انك تحشر بينهم في الآخرة. لا ده تخنية وفي بتاع بنجو وفي بتاع معاكسات وفي بتاع زنا. بره منهم اخلع هذا الجلد العفن قبل ان تصاب بالمرض. فر منه كفرارك من الأسد. انضف يا ابني راك اليوم قد فترات قواك وزارك الخطر وفرت وراء الشيطان بزي الانس يستتر. انتبهوا ايها الشباب مكشوف من ربنا. هو انت ما عندكش دم ربنا شايف. يا راس يا اخي انت ليه ربنا عندك في ذيل القائمة. العادة السيئة تكشف من ابوك من والدتك من اي مخلوق يا راس حتى لو كان طار. فين حياءك من ربنا يا اخي. انتبهوا ايها الشباب انت مش خايف ان ربنا ينظر اليه وانت في هذه الحال ولا تستحي منه فيسخط عليك فلا يرحمك بعدها ابدا. العادة السيئة فلا تستحي من الفضيحة في الاخرة يوم تشهد عليك اعضاؤك ببلاياك. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الشباب والعادة السيئة محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع من الموضوعات التي تهم كل الشباب. هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهذا هو درسنا الثالث في هذه السلسلة المباركة التي هي تحت عنوان نصائح للشباب. وهذه النصيحة الثالثة في هذه الليلة المباركة تحت عنوان الشباب والعادة السيئة. الشباب والعادة السيئة، كل شاب إليه هذا الموضوع. هذا الموضوع إلى كل شاب يعيش في سن المراهقة وفي آلامها، إلى كل شاب صالح يسعى لإعفاف نفسه ويدرك خطورة الشهوة المحرمة، وهو كذلك إلى كل شاب أطلق العنان لشهوات نفسه ويبحث عن المخرج. قل أن يمر علي درس إلا وتأتيني فيه أسئلة: ما حكم العادة السرية؟ ما حكم الاستمناء؟ وكيفية العلاج؟ وأين السبيل؟ إنها شهوة تنقضي في ثواني، لكن تذهب الشهوة وتبقى الشكوى. شهوة في ثواني تنتهي منها اللذات، لكن يبقى عليك فيها التبعات. فنسأل ربنا عز وجل أن يجعل كل الشباب من الذين نشأوا على طاعة الله عز وجل، اللهم آمين. تعرف أخي الكريم أن الشباب مستهدف من الأعداء بحروب شتى: حرب المخدرات، حرب التدخين، حرب إشاعة الفاحشة، حرب الغناء، حرب إذابة الشخصية، حرب شغل الشباب بالتوافه وقطع الصلة بينهم وبين هذا الدين. أعداء الله يعملون على تحريق عافية الشباب بإشاعة الفاحشة، بإنشاء جيل كالحمير لا هم لهم إلا إرواء اللذات، شاب لا هم له إلا إشباع لذة الفرج، لا هم له إلا الانسياق واللهاث وراء الغريزة. فعار عليك يا حفيد الصحابة، عار عليك يا حفيد عمر وأبو بكر وعائشة وحفصة أن تكون كالحيوانات، لا هم لك إلا بطنك ولا شغل لك إلا فرجك. أخي الكريم، هل تعرف مخاطر الانسياق وراء الشهوات عموما؟ فلنتفق أولا على أن الإسلام هو الدين الذي وازن الله فيه بين جانب الروح وجانب البدن، فديننا وسط لا لغط فيه ولا شطط ولا غلط. هو الدين الذي راعى جانب البدن كما اهتم بجانب الروح. هو الدين الذي حرم الرهبانية وحرض الشباب على الزواج وحث الشباب على الاستمتاع بالحلال الطيب. إنه الدين الذي وافق الفطرة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الإسلام ما منعك أن تستمتع بالحلال الطيب، إنما أمرك بكبح جماح الشهوة عن الحرام. وأنت لو حكمت دينك في شهواتك وكبحتها عن الحرام فأنت روحاني مجيد، تسير معنا على الأرض لكن روحك تسجد تحت قوائم العرش، تدب برجليك معنا على الأرض لكن روحك تحلق في أعلى سماء مع الملائكة مع أصحاب الرفيق الأعلى. إن حكمت الدين في الشهوات فاستمتعت بالطيب وكبحتها عن الحرام فأنت روحاني مجيد. وإن تحكمت فيك شهوتك فأنت حيوان بليء. استمتع في إطار الحلال الطيب، استمتع في الإطار الذي ما حرمه الشرع، واسمع إلى ما يقوله ربنا عز وجل في شأن الذين تقودهم الشهوات. قال الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إنسان تقوده من بطنه، إنسان زمامه هو فرجه، إنسان يجري وراء الشهوات كالحمير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغيا واد في جهنم بعيد قعره عظيم حره لو سيرت فيه الجبال لماعت وذابت من شدة الحر. اللهم سلم سلم، اللهم ارزقنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، اللهم آمين. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه بالطاعة بالإيمان، وقد خاب من دساها. كل من انساق وراء الشهوات المحرمة نزل من هذا المقام العالي الذي خلقه الله عليه. إن الله أسجد للإنسان الأول الملائكة وجعله خليفة على الأرض، كائن يخلف بعضه بعضا، وسلطه على كل شيء مكانة عالية جدا. الإنسان الذي ينساق وراء الشهوات ينزل عن هذه المكانة ويصبح كدودة في القبر، لا تجد لذة إلا في القيح، إلا في العفن، إلا في النتن، أو هو كالجعل كالخنفساء إذا وضعناها في الورد تموت. الرائحة الطيبة تخنقها، وإذا وضعناها في القزر تنتفش وتنتعش. أخي الكريم، تلذذ بهذه الشهوة في الحلال لا في الحرام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نعم، إن الانسياق وراء الشهوة ضياع. ولكن ما هي الشهوة؟ كلمة شهوة تطلق على كل ما تميل النفس إليه وتهواه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. حبك لولدك شهوة، مش كده ولا ايه؟ والقناطير المقنطرة من حبك للفلوس شهوة، حبك للخيل المسومة للعربيات شهوة، حبك للشهرة شهوة، حبك للملابس الجديدة شهوة. كل ما تميل إليه النفس وتهواه شهوة. لكن احنا في هذه الليلة نتكلم عن شهوة معينة، ألا وهي شهوة الفرج، محببة للنفس خلقها الله عز وجل قوية لا تحتاج إلى مثير تصحبها لذة. لماذا؟ من أجل الحفاظ على النسل البشري. هي شهوة تحبها النفس وتميل إليها النفس. طيب الاستمناء العادة السرية العادة السيئة ما حكمها؟ إن أكثر الشباب الذين يمارسون هذا الحرام يفلسفون الباطل ويقنعون أنفسهم بعدم حرمة هذه الفعلة الشنعاء والجريمة النكراء. يقولون نحن نفعلها لحماية أنفسنا من الوقوع في جريمة الزنا أو في جريمة اللواط، وقد كذبوا، إذ أنهم لو أتيحت لهم فرصة الزنا يقينا لزنوا. ثم يفعلونها فرارا من الزنا، هم لو وجدوا فرصة يقينا لزنوا. السؤال قائم، ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء حرام. اي نعم. ليه؟ اولا لانه صب لماء الحياة في غير المكان الذي خلقه الله لهذا. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظوا، وصف المؤمنين أنهم حفاظ الفروج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا هو السبيل، مع الزوجة أو مع الأمة، لا يوجد إماء في هذا العصر، يبقى الزوجة. طيب فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشافعي في الأم فلا يحل الاستمتاع بشهوة الفرج إلا مع الزوجة أو مع الأمة التي تملكها باليمين، ولا يحل الاستمناء بأي حال. يبقى الاستمناء حرام ليه؟ لأنه يخالف تصريف هذه الشهوة في غير المكان الذي خلقه الله لهذا. اثنين، الاستمناء حرام لأنه خالف أمر الله لمن لا يجد النكاح. أنا عارف إنك أيها الشاب تعاني، أنا عارف إنك بتذبح يوميا، أنا عارف أنك تجد مثيرات تجعل التقاة بغاة، أفخاذ وأرداف، واللي لابس استريتش، واللي الظهر مكشوف، واللي تفتح التلفزيون تلاقي الفيديو كليب البطن مكشوف والفخذ مكشوف ونصف الصدر مكشوف. ناهيك عن القبل والآهات، ناهيك عن الصور في الإعلانات، مصائب بلاوي. أنا عارف، اللهم طهر بلاد المسلمين من الحرام. تعاني؟ أيوة. طيب تزوج، قول لي منين؟ أقول لك الحل، اسمع. قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الحل اصبر، وليستعفف مش وليستمني، تطفئ الشهوة بهذه العادة القذرة. اصبر يا ابني خليك راجل اصبر. وفي الصحيح جاء ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني رجل شاب واني اخشى على نفسي العنت، العنت يعني الوقوع في الزنا، وليس عندي ما اتزوج به. مش ده وضعك؟ خايف تقع في الزنا وما معكش تتجوز؟ نفس سؤالك اهو هنطرحه من خلال ابي هريرة على النبي محمد. اني شاب ليست لي زوجة اخشى على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به. النبي قال له خلاص روح استمني حل مؤقت. لا، ماذا قال له؟ قال يا ابا هريرة جف القلم بما انت لاق، فان شئت فاختصي او ذر. اوعى تفهم ان قول النبي لابو هريرة اختصي او ذر يعني اباح له الاختصاء، ده تهديد، ده توبيخ. فقول الله عز وجل للكفار في سورة الكهف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل فهمت من هذه الآية أن الله أعطى للناس أمر بالكفر لو أحبوا؟ فما بيقول ولا يرضى لعباده الكفر، هذا تهديد. زي ما بتقول لابنك عايز تذاكر ذاكر، مش عايز انت حر. انت حر دي ايه؟ ها؟ بتقول انت حر عايزه ما يذاكرش؟ امال عايز ايه؟ تهديد. يا ولد اذهب مع اختك الى كذا الى مكان كذا، وعارف لو ما رحتش بقى انت حر. ها؟ تهديد ولا لا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان النبي قال له اصبر اصبر، يبقى الاستمناء حرام لانه ينافي صب ماء الحياة في الموطن الذي خلقه الله لهذا. الاستمناء حرام لانه بعيد عن الاستعفاف والصبر الذي امر به ربنا الشاب الذي لا يجد نكاحا. ثلاث، الاستمناء حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعه بين الحلول التي وضعت للشباب الذين لا يجدون نكاحا. ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هذا هو النص الصحيح. قال لهم اللي عايز يتجوز ويقدر معاه تكاليف الزواج يتزوج، واللي ما يقدرش يستمني. قال لهم ايه؟ فعليه بالصوم، مع ان الصوم فيه مشقة على الاستمناء. صح؟ مع ان الاستمناء فيه لذة وهو ايسر، والنبي دائما ما خير بين امرين الا اختاره الايسر. طالما عدل عن الايسر هنا يبقى الايسر ده من وجهة نظرك ايه؟ حرام. لو كان حلال كان أكيد أمر بيه. أنت فاهم؟ بعض اللي بيتفلسفه يقول لك لا، الاستمناء حلال، إذا خفت على نفسك من الزنا عبد الله بن عباس قال زي بعض. ما حقيقة هذا الكلام؟ حقيقة هذا الكلام إن شاب جاء إلى ابن عباس وأراد أن يسأل فاستحى، مكشوف يسأل قدام الناس، يا عم الشيخ أنا أمارس العادة السرية، حاجة تكسب فضيحة، مكشوف استنى لما الناس مشيوا ومتربب متهيب يسأل الشيخ ابن عباس العالم. فقال ابن عباس يا بني سل. قال استحي. قال إن العالم بمنزلة الوالد، سل لا تستحي. قال إني أجلد عميرة، والعرب كان يسمه الذي ينكح يده جالد لعميرة، وده من باب الكناية لأنهم عندهم حياء. ومن الطرائف إن واحد يعني أعجمي أو يعني عربي على ما تفرج مش فاهم اللغة كويس، كان في سفر فرأى أعرابيا يضرب ولده، عمال يضرب فيه، قال لما تضربه؟ قال أنت لا تعرف ماذا فعل. يا عم عمل ايه تضربه ليه؟ قال ضبطته يجلد عميرة. فالتفت إلى الشاب وقال يا بني لماذا ضربت عميرة؟ ماذا أجرمت حتى تجلدها؟ مش فاهم. قل يا ابن عباس أنا مكشوف. اسأل يا ابني. العالم بمنزلة الوالد. قال استني أجلد عميرة أنكح يدي. قال ابن عباس أف وتف. شوف أول الرد إيه؟ أف وتف. نكاح الأمة أفضل منه وهو خير من الزنا. كلام ده ابن عباس قالوا إمتى؟ لو واحد تحقق مليون المليون إنه هيزنى، يعني غلقت عليه الأبواب وخلعت حياءها وثيابها وقالت هيت لك. في واحد يستنى بيقع في هذه الظروف؟ لا، ده هو نفسه يلاقي الظروف دي طلع على رسول الله. ابن عباس بريء من أفعالك، ومع هذا مخالف ابن عباس في هذا الرأي، مش أنا، العلماء. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد مخالفه لهذه الأدلة التي ذكرتها من القرآن والسنة. ماشي. شاب أخذته امرأة إلى عقر دارها، خلعت ثيابها، هيت لك، راودته تجري من ورائه، يسيبها ويستني؟ طب ما يعمل زي سيدنا يوسف. أم ربنا ساق قصة يوسف في القرآن ليه؟ ما تقول زيه يا أخي. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه. نعم، الاستمناء حرام لأنه مدمر للجسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في مسند أحمد لا ضرر ولا ضرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها شبابه فيما أبلاه. الصحة دي، الصحة هدتها في ايه؟ ضيعتها في ايه؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه؟ تقول له ايه في الاخر؟ شبابك دمرته في ايه؟ المخدرات يا رب، بالسجاير، بالمعسل، بالعادة السيئة. طب والفلوس؟ رزق سجاير وفيديو ودش ومجلات مثيرة وصور قذرة. ألا إن الاستمناء حرام لأنه مدمر للجسد؟ نعم، لقد حولت هذه العادة الخبيثة الشباب وهم في ريعان عمرهم إلى شيوخ ضعاف مهازيل دب فيهم القساح والعجز وهم في سن النشاط والفتوة والقوة والحماسة. حولت نضارة الوجوه إلى صفرة، تبص في وشه كده أصفر، تبص العظم وشه تلاقيه ناشز. من ايه؟ من هذا الحرام. أصيب الشاب بالإعياء، أثرت هذه العادة في قوة العقل وفي نضارة الوجه، لأن ماء الحياة كما قال مالك هو نور عينيك ومخ ساقيك وقوة أعصابك وخلاصة عروقك. صليت على رسول الله. تدمر، تصيب الشاب الهزال بالضعف بأمراض كثيرة في فقار الظهر، لأن ماء الرجل يخرج من الصلب، يخرج من بين الصلب والترائب. ذكر أهل الطب أن هذه العادة الخبيثة تضعف البصر، تدمر الأعصاب، تتسبب في أمراض الظهر، تضعف عضو التناسل نفسه وتصيبه بالضمور، كذلك يحدث فيه قصور عند الزواج. ثم يصاب لو اشربها واستمر فيها لزمان بسرعة القذف. شوف اي مشهد مثير، يقذف الماء خلاص ده مرض. بعد الزواج هيعاني عندما تشعر زوجته انها ما تزوجت من رجل، اتجوزت حرمة، هيعاني. لا، ألا إن الاستمناء حرام لأنه سبب في هذه الأمراض، سبب من أسباب مرض الزهري والسيلان، سبب. نعم، إنه حرام لأنه معصية للرب وتدمير للنفس وإذهاب للقوى وتضييع للحياء والمسلم حيث. ثلاثة، الاستمناء حرام لأنه إهدار لحق الزوجة. تقول هي فيه، هو أنا بستني إلا لأني لا أجد زوجة؟ ما هو أنت لما تتزوج لن تؤدي حقها كالرجال، صدقني، وبديني أسئلة فضايح أستحي أن أذكرها. صب لهذا الماء في غير الموضع الذي خلقه الله، إذا استمريت على كده يصاب العضو نفسه بالضعف وبسرعة القذف، لا تستطيع أن تؤدي حقها كالرجال. كما قال أحدهم: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. تجد الزوج الذي أشرب هذه العادة قبل الزواج عاجز ضعيف يشيخ قبل أوانه، وتشتكي الزوجة ويذهب يتسول عند الأطباء لعله يجد عند هذا حبة برشام حتى يصبح كالرجال. أنت السبب، احفظ الله يحفظ. احنا أبائنا وأجدادنا كان الواحد عنده 70 سنة وما شاء الله رجل، أمال أنت يا ابني 35 سنة وبقيت عجوز كأنك 80 سنة ليه؟ ماء الشاب الذي يمارس العادة السيئة بكثرة الاستمناء يتحول من كونه ماء غليظ ثخين إلى ماء رقيق القص ماء الرجل. كل كتب الفقه بتقول انه ماء غليظ ثخين، وماء المرأة اصفر رقيق. الولد اللي بيمارس العادة السرية بعد شهرين ثلاثة يلاقي انه بقى رقيق، عارف ده ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه تدمير لنسل المسلمين. الاستمناء حرام لأنه إهدار لحق الزوجة، الاستمناء حرام لأنه إهدار لعافية نسل المسلمين. ينتج ولد ضاوي ضعيف مهزوز. هذا الماء هو بذور الحياة، ورحم المرأة هو الأرض التي تغرس فيها هذه البذور. البذور بقت عسلة ضعيفة، الثمرة تطلع مريضة. خلف عيل عنده جفاف، مولود مريض ضعفان ضاوي، انت السبب. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. أرضك نساؤكم حرث لكم، يبقى هو إهدار لحق الزوجة وتضييع لنسل المسلمين. رابعا أو خامسا، الاستمناء حرام لأنه من الزنا. زنا يا رجل يا طيب، ما الاستمناء زنا؟ من الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق هذا كله أو يكذبه. هذا الذي يستمي، ما الذي حرك شهوته؟ ما الذي أطلق الغريزة من قيدها؟ ليه؟ شاف منظر مثير، صح؟ شاف صورة قذرة، شاف عسل، جلس يراقب الأفخاذ والأرداف للرائحات والغاضيات، عمال يبص، له عينان كأعين القطط، أهو عنزني، وهو يمارس هذا الحرام يستحضر الصور القذرة التي أشربها أمامه، يتخيل: أنا كده بقى مع بنت الجيران، أنا كده بقى مع الممثلة الفلانية، أنا بقى مع الراقصة اللولبية، أنا مش كده ولا إيه؟ القلب يشتهي ويتمنى. زنا، الاستمناء حرام لأنه من الزنا. سادسا، الاستمناء حرام لأضراره في الدين. لكم ضيع الشباب صلوات بسبب الاستمناء. استمنى وهو في الشتاء والمية مقطوعة أو الماء بارد، يضيع الصلوات. بل مع الأسف تأتيني أسئلة فضائح: شاب ضيع الصيام بسبب الاستمناء، كده ولا ايه؟ يبقى صايم وفي رمضان. شاف منظر مثير لانه بيندفع وراء الشهوه، لانه مش راجل يستني. تضيع الصيام، اضرار في الدين، ده لو كان بيصلي اصلا لكم ضيعت هذه العاده من صلوات، بل ولكم ضيعت من صيام في رمضان. سابعا، الاستمناء حرام لأنه طريق الزنا وطريق اللواط وطريق السحاق. هو لو وجد فرصة هيتركها؟ زي ما السيجارات قلنا عنها أنها طريق المخدرات، الاستمناء برضو طريق الزنا واللواط والفاحشة بأنواعها. سابعا، الاستمناء حرام لأنه مذهب للحياء، ونحن كمسلمين عنوان ديننا الحياء، الحياء من الإيمان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الشاب يا ابني، يا من تمارس العادة السيئة، أتستطيع أن تمارسها أمام أعين الناس؟ قل لي بربك، لو أنك شرعت فيها وسمعت بقدوم الوالد أو الوالدة تستمر؟ لا على طول، لا لا، الشهوة نفسها تنكسر. من ايه؟ الحياء يا اخي. ابويا يشوفني كده ده الارض تنشق وتبتلعني افضل. الاستمناء مذهب للحياء، فهذا الذي يستحي من المخلوق لا يستحي من الخالق، وهو يوقن ان الله معه يسمع ويرى. مكشوف من ربنا، هو انت ما عندكش دم، ربنا شايفك يا راس، فين حياءك من الله؟ جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول: من عصاني وهو يعتقد أني لا أراه فقد كفر. واحد يقول لك ربنا لا يرى، بيصف ربنا بالعمى، ده مسلم؟ يبقى كافر. من عصاني وهو يعتقد أني لا أراه فقد كفر، ومن عصاني وهو يعتقد أني أراه فقد جعلني أهون الناظرين إليه. يا أخي أنت ليه ربنا عندك في ذيل القائمة؟ تكشف من أبوك، من والدتك، من أي مخلوق يراك حتى لو كان طفل؟ فين حياءك من ربنا يا اخي؟ انت مش خايف ان ربنا ينظر اليك وانت في هذه الحالة ولا تستحي منه فيسخط عليك فلا يرحمك بعدها ابدا؟ اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله. حياء من الايمان، الاستمناء حرام لأنه مذهب للحياء من الله، مذهب للحياء من الملائكة. معك ملائكة رقيب وعتيد وحفظة، أين حياؤك منها؟ ألا تستحي من الفضيحة في الآخرة يوم تشهد عليك أعضاؤك ببلاياك وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مش مكسوف، مش خايف، المس على كده يوم أعضاءك تنطق في الآخرة قدام الناس بقى كلها، كل الخلق خرجت يقول يا رب ده كان مجرم، مجرم يقع في الكبائر ويقع في الحرام. ألا إن الاستمناء حرام لأنه مذهب للحياء. طيب يا عم الشيخ، ما هي الأسباب التي تدفع الشباب إلى الوقوع في هذه العادة السيئة؟ إيه؟ أولا ضعف الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المؤمن يعبد الله كأنه يراه. مش ممكن صاحب الإيمان العالي الذي يراقب الله يبرز بالمعصية، يتكسر حياءه يغلبه. فمن أسباب الاستمناء ضعف الإيمان. الإيمان هو الضمانة الأكيدة للوقاية من هذه المعصية بل ومن كل المعاصي، وهو الصخرة العتيدة التي تتكسر عليها كل الشهوات المحرمة. المؤمن حتى لو نفسه غلبته مرة وقع في الاستمناء لا يصر، بمجرد ما يفرغ منها يشعر بنيران أصوات من لهيب يجلد بها على ظهره، يغتسل بسرعة، يركع ويسجد ويبكي ويندم ويحترف. صح. إنما الثاني مش هنا. فمن الأسباب الدافعة لهذه العادة المحرمة ضعف الإيمان. اثنين، ودي مهمة جدا، أصدقاء السوء. أخي الكريم، هل استعرفت يوما أصدقائك؟ قعدت مرة في البيت تفكر في أصحابك؟ هل استعرفت مرة أصدقاؤك واحدا بعد الآخر؟ هل ترضى أن تحشر معهم وبينهم في الآخرة؟ خد بالك، هتتحشروا مع بعض، مع بعض. لو أشقياء هينفعوك في الآخرة، لو أشقياء أنت نفسك هتتبر منهم في الآخرة. بس ساعة لا ينفع الندم كما قال الله عز وجل، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما عرفته، يا ريتني ما صاحبت هذا المجرم. اصحابك انت راضي عنهم؟ فكر، يسرك انك تحشر بينهم في الاخره؟ ده كلهم من ارباب المساجد، تقى اصحاب دين كويس. لا ده دخخنيه، وفي بتاع بانجو، وفي بتاع معاكسات، وفي بتاع زنا. اتبرى منهم، اخلع هذا الجلد العفن قبل ان تصاب المرض. فر منه كفرارك من الاسد. انضف يا ابني، انضف، فان المرء على دين ايه؟ خليله. نعم. اصحابك اخي الكريم جلساء سوء ام جلساء خير؟ كحامل المسك ام كنافخ الكير؟ من الاسباب الدافعة للشباب لممارسة العادة السيئة اصدقاء السوء. يجي لك كده في المدرسة او في الكلية، انا جايب لك معايا هدية. هدية ايه؟ وريني. ما ينفعش هنا، خد خد كده. وفي البيت بقى اتفرج وهتزعيج. صورة ما جينا. اخر، احنا النهاردة جبنا حتة فل، عارف بقى لو فاتك، لو فاتك هيفوتك نص عمرك. واحد بقى بتاع بابا وماما معاه فلوس، انا بقى النهاردة عزمك، يعني مش هقولك تحفة، تعال معايا. ده بتاع الدعارة، ده بتاع الزنا، اعوذ بالله منه. اصدقاء السوء. لو الولد فيه بقية خير وفتح السلاح، حرام، اتق الله، حرام عليك. حرام ايه يا ابني؟ انا بقول لك بص بس، هو انا قلت لك اذني؟ بص يا واد، متع نظرك، شوف، اتفرج. هو انا قلت لك اذني؟ اتفرج، اه متع نظرك. حرام عليك يا عم، ده ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ولا نظرة ولا لمسة ولا كلمة، لا لا لا، ولا تقربوا الزنا. قطع كل الأسباب المؤدية للزنا. الثاني يقول له ها يا عم سيبك منه، ده لسه صغنون، أما تبقى راجل يا ابني بقى تعالى أقف معانا. كلام ده للرجالة يا ولا، ده للرجالة، مش كده ولا إيه؟ فمن أهم الأسباب التي تدفع الشباب لهذه الوساخات أصدقاء السوء. ثلاثة، الاختلاط. الاختلاط في المدرسة، الاختلاط في الكليات، الاختلاط في العمل، الاختلاط في المواصلات، الاختلاط في الحرم الجامع، الحرم منتقبة بره ما تخشيش، لابسه استرتش او اللي نسيت تلبس فضل مش كده ولا ايه؟ ونقعد مع بعض وهات الاجنده ونهزر ونلطش في بعض، ما احنا كنا في الكليه برضه ونلطش في بعض، بس انا ما كنتش بلطش. انا داخل لهم بدائي. ايوه الاختلاط، عيل في ثانوي او في اعداديه في وقت فوران الشهوه جايب لي مدرسه ولابسه خفيف ومسبسبه شعرها وابتسامه خلابه ولسه عندها 25-30 سنه ثمره نضيج يا طيب لحق يتلحي. انا لا اتي باعذار، انا بضع يدي على الدمل. اختلاط العمل، اهلا مدام فلانه، اهلا استاذ فلان، ازيك؟ وسلم عليك ونفعص في ايديها كده ازيك. واحيانا بيتكلموا والله في العلاقه الجنسيه نفسها، اقسم بالله هذا يحدث مش كده ولا ايه؟ اختلاط المدارس الجامعات، اليوم ما بعدي التاكسي من قدام الجامعه قل اللهم اخرجني من هذه القريه الظالم اهلها، بلاء. شاف اللي ما عندوش ايمان يعصمه يقول لك انا ساعاني من الكف. طب وليه؟ مش مؤتمر السكان قال عايزين الصحه الجنسيه للشباب؟ ايه معنى الصحه الجنسيه؟ قال الواد لما يشوف منظر مثير ما يقبضش في نفسه، ده هيتعبه، هيتعب اعصابه. يعني يعمل ايه؟ يشوف حد يبقى راجل يتجوز راجل، قالوا كده، بنت تتجوز بنت، واحد يتجوز حمارة. والله في اوروبا بيتجوزوا كده، يأتون الحمير مش كده ولا ايه؟ واحدة تتجوز كلب او قطة، مش عايز اقول لك اسماء مشاهير من المطربات في اوروبا، انا عندي اسماء، لكن لا نريد ان ننجس هذا المكان الطيب بهذه الاسماء. اتصرف، استني يا ابني، يلا اتصرف. ما ينفعش. خامسا، من الاسباب الدافعه للوقوع في هذه العاده السيئه ضعف الرقابه من الوالد. ابنك يا عم الحاج بقى عنده 15 سنه، شنبه خضر، بقى راجل. كلمته في حاجه؟ تقول لي ما هو عيب. عيب ايه؟ ما هو بيسمع من بره. قول له للاسلام قالوا ايه؟ فهمتوا؟ انت بنتك ما شاء الله بلغت المحيط، فهمتيها حاجه؟ لا لا لا لا، ما ينفعش. فين الرقاب؟ شايف الواد ما شاء الله ماشي كويس وبدن قوي وجسمان عظيم، وصل 15 سنه الواد بدا وشه يصفر وعظم وشه نتق واكتافه بقى فيها تقوس وضعفان كده وهزيل. انت مش راجل يا ابني، مش انت مريت بالسن ده؟ مش عارف الام هذا السن؟ قلت له حاجه؟ هو ابوه هنا اصلا؟ هو ابوه عارف؟ هو ابوه هنا؟ ضعف الرقابه. مصاحب مين؟ اصدقائه مين؟ دورك. سادسا ولا خامسا؟ سادسا، من الاسباب الدافعه لهذه العادة السيئة، وده من أهم الأسباب، عدم غض البصر. أخي في الله، إن الله عز وجل خلق الشهوة الجنسية قوية بذاتها، لا تحتاج أصلا إلى مثير، صح؟ ده قاعد طول النهار قدام التلفزيون وعمال يبص السمراء الشقراء والمليحة وخفيفة الظل، قلبه يتعلق طول الليل بقى قدام الدش. وما أدراك ما الدش؟ يقولك قهوة الدش. رايح فين يا أبو السباع؟ مش عارف. رايح قهوة الدش. طالما قهوة الدش ففيها دش قذارة، صح ولا مش صح؟ أفلام إباحية، مناظر إباحية، إطلاق العنان للبصر سبب كل بلية. يا من تطلق العنان لبصرك لقد عصيت الله الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اللي بعدها يا الله يخليك كمل الآية كده، بعد الأمر بغض البصر قال إيه ويحفظوا إيه؟ ليه جت كده؟ لأن هو ده بريد الزنا، النظرة المحرمة بريد الزنا، سهم من سهام إبليس المسمومة، فاحذروه. يا من صارت لك عينان كأعين القطط تقلبها في الرائحات والغاضيات لقد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تتبع النظرة النظرة فإنه لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أحمد وصححه. يعني الأولى لك والثانية عليك. عشان هتقول لي أغض بصر إزاي؟ يعني أجيب بلاستر ولف بيه عيني ودماغي أخزقهم؟ أعمل إيه؟ ما أنا بمشي قدامي بلاقي واحدة بستريتش، بعمل كده ألاقي ميني جيب، كده ميكرو جيب، كده مشي تلبس، أعمل إيه؟ إحنا ما قلناش اقفل عينيك، هتمشي إزاي؟ غض يعني بص في الأرض، إيه؟ بص الناحية الثانية، الأولى لك والثانية عليك، الأولى اللي أنت ملحقتش تشوف. مش عمال باصص كده من اول الشارع، يا واحد منهم واقف معاكم بيكلمك في موضوع ويا عم الشيخ وسؤاله بعد اذنك ومش عارف ايه، ومره واحد يقول كده بص ناحيه ثانيه تسالني عن القران والسنه راح فين وبيكلمني، ابص اخرب عقلك كده، هو فاكر نفسه حدق مش فاكر ان ربنا يعلم خائنه الاعين وما تخفي؟ انت استغفلتين انا، لكن هتعرف تخدع ربنا. عملي بص جايبها من اول الشارع، يا ابن حرام ده النبي قال الاولى لك والثانية عليك، ولما هدي الاولى اهو وانا ما لفتش اهو، ده اولى سادس، لا الاولى اللي انت ما لحقتش، مش عرفتين لون عينيها ايه وشعرها عامله ازاي وهدومها الوانها ايه وتخينه ولا رفيعه وطويله ولا ايه الموضوع، دي مش اولى. فمن اسباب وقوع الشباب في هذه العاده السيئه اطلاق العنان للبصر. قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظره فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يبقى رقم كام؟ 7. من الأسباب الدافعة للوقوع في هذه العادة السيئة الفراغ والوحدة. بيمارس العادة السيئة ليه؟ مو فاضي، لو مشغول بعمل بمذاكرة بصلاة بتهجد بصيام بتشييع جنازة بعيادة مريض ببر والدين بصلة رحم، آخر النهار هيصل إلى فراشه منهك القوة، بمجرد ما يضع جنبه على سريره يذهب في سبات عميق. التاني فاضي أصلا، مدلل فاضي قاعد عنده فراغ. أنا أقولك حين تبقى وحدك ويسعى الشيطان في استحضار الصور المحرمة التي رأيتها في ليلك ونهارك، الحل قم بسرعة اتوضى صلى ركعتين قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخرج من البيت اتصبر، ابعت لأخوك ينام معك، ما تنامش لوحدك، ابعد عن الوحدة. صلى على رسول الله. والله العظيم أنا جالي سؤال أقسم بالله أصابني بغم. شاب بيقول كلما خلوت بنفسي تسلط الشيطان علي واستلم زمام فكري ولا تفكير إلا في الحرام. نقول حتى أني تأتيني هذه الوساوس في الصلاة حتى وهو بيصلي بيفكر في البيت الحلو. ايه والله. سؤال اخر فضيحة. واحد بيقول لي انا بيقول انا عندما اجامع زوجتي لا اجد اي لذة الا اذا استحضر في قلبي اني اجامع فلانة الممثلة او فلانة الجارة او فلانة صاحبتنا في العمل. انا لا امزح. الشيطان بيزين الحرام. سبب ده يا اخوان اطلاق البصر. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من اسباب وقوع الشباب في هذه المحنه سفور النساء تبرج. التبرج اللي احنا سببه انت ابنك الذكر بيعاني علشان انت كأب مش محترم. لم تلبس ابنتك ولا زوجتك على الاسلام فصرنا نكتوي بنيران نحن الذين نوقدها. صح ولا صح؟ الوقت اللي اثاره البنت العريانة دي لابسة جنس لابسة ستريتش لابسة مايو السارع اللي على الشواطئ ماشية بمايو. ما هو انت يا راجل انت لبست بنتك كده ولبست مراتك كده انت بتذبح ابنك بسكينتك انت. قمة الغباوة. طيب اخيرا العلاج ايه؟ صلى الله على رسول الله. العلاج في تجنب كل الاسباب الدافعة الى الوقوع في هذه العادة الخبيثة. الايمان. والايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. صوم يوم وتفطر يوم. صوم اثنين وخميس. تهجد. قيام ليل. حفظ قرآن. مجالس علم. صدقة. اعمال خير. الايمان. اثنين ودي اهم. الاستعانة بالله عز وجل. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اياك نعبد واياك نستعين. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كل سبب هذا الكلام. ثلاثة الزواج. قال رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أربعة الصيام. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول لي بصوم اثنين وخميس وما فيش شيء. قال وانت بتستعجل النتيجة. هو انت لما بتعيا بتاخد اول ملعقة من الدواء بتخف. يا ابني بعد ما تخلص الازازة صوم ست اشهر. بعد خمس ست اشهر اسألني عن النتيجة مش بعد اسبوع. ده علاج نبوي اللي قاله النبي محمد الذي لا ينطق عن الهوى انما كلامه وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. كذلك من اسباب العلاج الصبر. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من ايه؟ من فضل. احمد بن حنبل اتجوز وهو عنده 40 سنة. صبر. ايه المشكلة؟ خمسة غض البصر. غض البصر. ستة الاقتداء بالسلف الصالح في غض البصر. ربيع بن خثيم كان اذا خرج من بيته يغض بصره. فاذا مرت عليه امرأة تعوذت بالله من العمى. افتكروا ايه؟ اعمى. كذلك الاشتغال بالعبادات والطاعات. الإمام النووي مات وهو عنده 36 سنة، قالوا له يا إمام لماذا لم تتزوج؟ قال ها لو تذكرت لفعلت. لما اشتغل بالعلم نسي أصلا صنف الحرير. يبقى أنا عايزك صلاة، صيام، حفظ قرآن، أذكار، دروس علم، عيادة مريض، قيام ليل، تشييع جنازة، هتوصل إلى فراشك كال متعب هتنام. وبعدين البعد عن أصدقاء السوء ومصاحبة الأخيار. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالإيه؟ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. كذلك ممارسة رياضة بدنية تستفرغ فيها الطاقة وترجع بالنفع على البدن. كذلك الاعتبار بالأضرار البدنية التي تسببها هذه العادة. حياء من الله عز وجل. وبعدين الدعاء والتسلح بإرادة من فلاج. عايزك دايما سيدنا يوسف قدامك، معاذ الله انه ايه ربي احسن ايه مثواك. قراءة سير الصالحين من اهل العفاف زي ابو بكر المسك والناس فيه، وهنقوله تاني ابو بكر المسكي هذا الذي دعته امرأة وقالت سيدتي تريدك في فتوى، فلما ذهب غلقت الابواب وقالت اما ان تقع بي واما ان افضحك. يا ستي لا تحرقيني بنارك حرام عليك. قالت ابدا. قال اذني لي ان اذهب الى الخلاء فاغتسل واتطيب. قالت يا سلام اتفضل. فلما دخل الى الخلاء امسك بالغائط القذر ودلك به وجهه ورأسه وثيابه. طرقت عليه بعد ساعة هل فرغت؟ قال اي نعم. هل امي الي؟ فتح الباب وجدته قد لطخ نفسه بالقذر. قالت مجنون اخرجوه. فعاد الى بيته واغتسل وتطيب وغسل الثياب ونام. فجاءه آت في منامه يقول فعلت من أجلنا ما لم يفعله أحد من قبلك، لنطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فما إن قام من نومه حتى وفاحت منه رائحة المسك. على طول كده من غير ما يحط ريح، ريحته من على بعد 10 متر مسك مسك. صلوا على رسول الله. قراءة سير هؤلاء. ثم ودي مهمة أوي، عدم اليأس من رحمة الله. قولي والله يا عم الشيخ انا عارف انها حرام، والله وبتوب فعلا، اقعد شهر تضعف نفسي ارجع تاني، انا اكيد اكيد ربنا مش هيرضى عني انا عارف. اوعى اوعى تيأس، ضعفت نفسك توب تاني وخذ بهذه الاسباب. ضعف التوب ثالث وعاشر. واسمع إلى هذا الحديث الهدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر، فقال الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، أشهدكم أني غفرت له. فعاد إلى الذنب، ربي أذنبت ذنبا نفس الذنب فاغفر لي. قال ربنا للملائكة علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر فاستغفرني أشهدكم أني غفرت له. فوقع فيه بعد فترة ثالثة يا رب أذنبت ذنبا فاغفر. قال ربنا للملائكة علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاستغفر أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. صليت على رسول الله. قلوا حلو اول حديث ده، هعملها ثلاث مرات عشان يبقى ايه، اشهدكم قد غفرت له. لا، ده انا افتح لك بوابة الامل. ها، علشان ما تيأس، مش عايزين يا. ثم من اسباب العلاج انك تخاف ان يفعل هذا بواحدة من اهلك. ان الزنا دين اذا استقرضته كان الوفا من اهل بيتك فعلني. ثم الالتزام بالاداب الشرعية عند النوم. اتنام على بطنك؟ لا، النبي نهى عن هذه الضجعة وقال هي ضجعة اهل النار. اما الانام ازاي؟ على جنب الايمن، على وضوء، اقول الاذكار، اقرأ اية الكرسي، اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذتين. اذا ليه؟ كذلك البعد عن الوحدة والوساوس بقدر الطاقة. ثم النظر الى العوض الذي ستأخذه ان تركت هذه العادة. انت عارف النظرة المحرمة لما تتركها لله ربنا بيبدلك مكانها ايه؟ حلاوة للإيمان تجدها في قلبك، لذة الانتصار على الشيطان. واحد يقول لك حتة بيت يا جدع، ياه أمر ما تبص. عارف بعد ما تعدي انت هتفرح، قلبك ده هيرفرف هيزغرد، لانك غلبت نفسك وغلبت شيطانك. تعويض تعويض. ثم الخوف من سوء الخاتمة. انت مش خايف وانت تمارس هذه العادة السيئة ان تموت على هذا؟ مش ممكن. في شاب من المسلمين سافر الى اوروبا وتعلق قلبه بدائرة هناك وأعادها في مرة فتأخرت عليه. الآن بيفرق رايح جاي هيموت، فلما أقبلت من شدة الفرح جرى وسجد تحت رجليها فما رفع رأسه. ناس شفت سوء الخاتمة تحب تموت الصورة القذرة دي؟ مش خايف؟ أعرف آخر شارب خمر، شرب وغلبته نفسه، قال سأذهب إلى الخلاء إلى دورة المياه. تأخر ساعة، كسروا الباب، لقوا وجهه في المرحاض. شوف مات إزاي؟ مش خايف من سوء الخاتمة؟ ثم عليكم أيها الشباب أن تعيشوا هم المسلمين. عيب قوي، عيب. الأخوان اللي يضربوا بالجشم في كل مكان يذبحون في فلسطين، يتآمر على الإسلام، يتآمر على المسلمين، وانت همك فرجك. كل درس العادة السرية يا عم الشيخ. يا ابني ايه الهيافة دي؟ انت لو عشت هم المسلمين لن تلذ لك حتى الزوجة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول انت حفيد سيدنا ابو بكر؟ ابو بكر عاش للاسلام وانت عايش لفرجك. فانت يا ابني انت ابن عمر، انت حفيد عمر، انت حفيد اسامة، انت حفيد خالد، انت حفيد صلاح الدين. مش مصدق في الصورة دي؟ لا. ثم اخيرا اذا ضعفت نفسك لممارسة هذه العادة السيئة لانك شغفت بامرأة فتذكر مناكن المرأة. عباك او كلها نقائص، وكذلك انت كلك نقائص. ولذلك مالك بن دينار، اي نعم، مرت جارية للخليفة العباسي محمولة على المحمل، جميلة جدا، فقال لمن يحملونها: من هذه؟ قالوا: جارية الخليفة. قال: أتبيعونها لي؟ فحملوه إلى الخليفة. قال: يا مالك، تشتري مني جاريتي؟ قال: أشتريه. قال: بكم؟ قال: بنواتين مسوستين. أنا هبعزق، هديك نويتين مسوستين. قال: مجنون، مجنون أنت، لقد دفعت فيها ألوف مؤلفة من الدنانير الذهبية، انظر إلى قوامها، انظر. قال له: دلسوا عليك، يحكوا عليك، أنت ما بتفهمش في الحريم، يحكوا عليك. قال له: امرأة بلا عيوب؟ قال له: أبدا، كلها عيوب. قال: أين هذه العيوب؟ قال: البصاق في فمها، والمخاط في أنفها، والوشخ في أذنها، ثم هي تبول وتتغوط وتحيط، وإن نامت ساعة تغير رائحة الفم، وإن نامت ساعة شممت منها رائحة العرق. قال له: يعني ايه؟ اضحك علي. قال له: افلا ادلك على امرأة خلقت من المسك مخلوقة من ايه؟ الريحة، مخلوقة من المسك. قال: اين هي؟ وكم ادفع فيه؟ قال: في الجنة، وثمنها ركعتين في جوف الليل لله عز وجل. يبقى حط قدامك الحور العين، وانت طول ما انت بالطريقة دي ما انت شايف الحور العين، لكن لما تعبت يبقى ان شاء الله سترزق بهذه المرأة. امرأة لو طلت بطرف انملها في الدنيا لغطت على نور الشمس والقمر، لو سقط نصيفها من على رأسها في الدنيا لفاضت الدنيا من طيب ريحها. نختم بما قاله الشاعر في نساء الجنة: يا خاطب الحور الحسان، وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت، جعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها، بذلت ما تحوي من الأزمان، سور حسان قد قمن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني، يعني قمر 14، كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواكر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، فيضيء سقف القصر بالجدران، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم، واللون كالياقوت والمرجان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذ يجامعها تعود كما أتت إترا بغير دم ولا نقصان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.